بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الألباني رحمه الله: الأذكار بين السيدتين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الجلسة، في هذه الجلسة أو الجلسة أي بين السيدتين: اللهم، وفي لفظ ربي، اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. سبع كلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه، وفيه ضعف حسنه الألباني وضعفه غيره، فيه رجل ضعيف واختلف فيه عليه على رفعه ووقفه. وتارة يقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، أي يكرر ذلك. وهذا عن حذيفة رضي الله عنه عند ابن ماجه وغيره، وكان يقولهما في صلاة الليل كما في حديث حذيفة، وسيأتي أيضا مزيد كلام على ذلك. قوله رحمه الله: الأذكار بين السيدتين. ذهب أكثر أصحاب أحمد رحمه الله إلى أن هذا الذكر واجب، تبطل الصلاة بتركه عامدا، وذهب الجمهور إلى أنه مستحب وقال به بعض أصحاب أحمد. والاستحباب أقرب، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الوجوب أيضا يعني من قال به بحيث أنه لا يجوز له ترك ذلك لأنه واجب، لكن رأينا بعضهم يرجح الاستحباب لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الاستحباب. وقوله في حديث ابن عباس: اللهم اغفرني وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب القول بهذا الحديث، إلى استحباب القول بهذا الحديث بين السيدتين. أن أكثر العلم أهل العلم استحبوا أن يقول المصلي، أن يقول المصلي بين السيدتين هذا الحديث. وذهب أحمد إلى ما في حديث حذيفة، الإمام أحمد ذهب إلى القول بأن المصلي يقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، لأنه أصح عنده من حديث ابن عباس. وقال إسحاق: كله جائز. وعنده، أي إسحاق، وعنده أن من قال حديث ابن عباس لم يكرره لأنه طويل يكتفي به، هذا عند إسحاق. وعنده أن من قال حديث ابن عباس لم يكرره، وإن قال ربي اغفر لي كرره ثلاثا. وقوله وكان يقولهما في صلاة الليل، علق الألباني رحمه الله في الحاشية وقال: ولا ينفي ذلك مشروعية هذه الأوراد في الفرض، يعني وإن كانت تقال في صلاة الليل فهي أيضا تقال في الفرض، لا ينفي ذلك لعدم وجود الفرق بينه وبين النفل. وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن هذا جائز في المكتوبة والتطوع، كما حكاه الترمذي. وذهب إلى مشروعية ذلك الإمام الطحاوي أيضا في مشكل الآثار، والنظر الصحيح يؤيد ذلك. أن هؤلاء العلماء قالوا وإن كان هذا الذكر ورد في صلاة الليل فهو أيضا يقال في الفريضة، لأنه لا فرق بين الفريضة والنفل في مثل هذا. قال الشيخ الألباني: والنظر الصحيح يؤيد ذلك، يعني لو نظرت في الأدلة والمسألة من جميع جوانبها رأيت أن هذا القول صحيح، لأنه ليس في الصلاة مكان لا يشرع فيه ذكر، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان في الفريضة ساكت بين السيدتين، لا بد يذكر الله، لأن الصلاة إنما هي للذكر، فكان المناسب أن يذكر الله بهذا الذكر. فينبغي أن يكون كذلك الأمر هنا، وهذا بين لا يخفى. ثم كان يكبر ويسجد السجدة الثانية، يعني التكبير والسجود جاء في الصحيحين عن أبي هريرة وغيره. وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له بعد أن أمره بالاطمئنان بين السجدتين كما سبق، ثم تقول الله أكبر، ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، وهذه المسألة تقدمت وتقدم الكلام عليها في موضعين، وهو رفع اليدين عند التكبير في السجدة، وأن ذلك ثبتت به الأدلة، ولكن يحمل على عدم المداومة لحديث ابن عمر أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع كثرة ملازمته له. وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له بعد أن أمره بالسجدة الثانية كما مر، ثم يرفع رأسه فيكبر، وقال له ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انقصت منه شيئا انقصت من صلاتك. وهذا تقدم حديث المسيء في صلاته حديث رفاعة. وكان يرفع يديه أحيانا تقدم أيضا. قال جلسة الاستراحة، وقوله جلسة الاستراحة اختلف أهل العلم في حكم جلسة الاستراحة على أقوال، والصواب منها أنها مستحبة، وهو قول الشافعي وإسحاق وطائفة من أهل الحديث. وذكر الخلال أن أحمد رحمه الله استقر قوله عليها، يعني بعد ذلك استقر القول عند أحمد أنها سنة، ورجحه الخلال من أصحاب أحمد. قال الشيخ الألباني رحمه الله واستحبه ابن حزم وهو الصواب لعدم ثبوت ما يعارض هذه السنة، وكل ما جاء مما يخالفها لا يثبت، وقد رجحه شيخنا الوادع رحمه الله وكذا شيخنا يحيى حفظه الله أن هذه سنة. قال رحمه الله ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. هذا الحديث رواه البخاري عن مالك بن الحويرث، عن مالك بن الحويرث. قال الشيخ الألباني في الحاشية وهذا الجلوس يعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، وقد قال به الشافعي وأن أحمد نحوه كما في التحقيق، وهو لحرى به، يعني القول بأنه سنة أحرى أن يقوله الإمام أحمد. لماذا؟ لأنه إمام السنة، لما عرف عنه من الحرص على اتباع السنة التي لا معارض لها. وقد قال ابن هاني في مسائله عن الإمام أحمد رأيت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، ربما يتوكع على يديه إذا قام في الركعة الأخيرة، وربما استوى جالسا ثم ينهض، وهو اختيار الإمام إسحاق بن راهويه. فقد قال في مسائل المروزي مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد على يديه ويقوم، شيخا كان أو شابا. وانظر ليروى. قال رحمه الله الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة. قوله الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة هذا هو الصواب، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية، ودليلهم هذا الحديث المذكور الذي رواه البخاري عن مالك بن الحويرث. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المصلي ينهض على صدور قدميه، يعني إذا قام المصلي من جلسة الاستراحة أو من السجود هل يقوم على يديه أم يقوم على قدميه؟ هذه المسألة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المصلي ينهض على صدور قدميه، وصح عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس، أي فعلهم، وهو قول أحمد وأبي حنيفة، ولهؤلاء أدلة. قال ابن رجب كلها ضعيفة أسانيدها ليست قوية. ولهؤلاء أدلة قال ابن رجب كلها ضعيفة، أسانيدها ليست قوية. قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة: ولازم هذه السنة الصحيحة، أي لازم الذي يعمل بها يلزمه، ولازم هذه السنة الصحيحة أن يرفع ركبتيه قبل يديه، إذ لا يمكن الاعتماد على الأرض عند القيام إلا على هذه الصفة، أي أن المصلي إذا قام من جلوسه إلى الركعة يعتمد على يديه ثم يقوم، وهذا يلزم أن يرفع ركبتيه قبل يديه. قال شيخ الألباني رحمه الله، قال ابن رجب رحمه الله في تمام المنة: ولازم هذه السنة الصحيحة أن يرفع ركبتيه قبل يديه، إذ لا يمكن الاعتماد على الأرض عند القيام إلا على هذه الصفة. قال رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية، وهذا تقدم أنه عن مالك بن حويرث عند البخاري وغيره، وكان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام، معنى يعجن أنه يقول بيديه يتكئ على يديه، لكن هذا الحديث فيه ضعف، حسنه الألباني وضعفه غيره، كان الشيخ مقبل رحمه الله يضعفه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت، يعني إذا قام وقف للركعة الثانية يعني يستفتح بالحمد لله، لا يقرأ دعاء الاستفتاح. إذا قام من الركعة الأولى للثانية أو من الثالثة للرابعة فإنه إذا وقف يبدأ بالحمد لله رب العالمين، يقرأ الفاتحة ولا يسكت، بمعنى أنه لا يسكت فيقرأ دعاء الاستفتاح مثل الركعة الأولى في الصلاة. قال الشيخ الألباني في الحاشية: والسكوت المنفي في الحديث يحتمل أنه السكوت لقراءة دعاء الاستفتاح، فلا يشمل السكوت لقراءة الاستعاذة، لو سكت وقرأ الاستعاذة لأن الاستعاذة مشروعة، وإن اكتفى بالأولى كما تقدم معنا في هذا الكتاب أنه يستعيذ في الركعة الأولى، لأن الصلاة كلها شأنها واحد كأنها قراءة واحدة. قال: والسكوت المنفي في الحديث يحتمل أنه السكوت لقراءة دعاء الاستفتاح، ويحتمل أنه عام، فلا يشمل السكوت لقراءة الاستعاذة، ويحتمل أنه عام من ذلك. والراجح عندي الأول، يعني عندي انظر، الراجح عندي يقول، يعني حسب اجتهادي وقولي، أن السكوت المنفي في القيام من الركعة الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة أنه يبدأ بالحمد لله رب العالمين لا يسكت، أنه عام للاستفتاح وغيره. والشيخ الألباني يرجح أنه منفي عن قراءة دعاء الاستفتاح. قال: وللعلماء في الاستعاذة في غير الركعة الأولى قولان، والراجح عندنا مشروعيتها في كل ركعة، وتفصيل ما تقدم مذكور في الأصل. قال رحمه الله: وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى، إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى كما سبق، أي أنه يقصر الثانية، يطيل الأولى ويقصر الثانية. قال: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمر بقراءتها في الركعة الأولى: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، متفق عليه عن أبي هريرة. وفي رواية: في كل ركعة، وهذا عن رفاعة. وقال: في كل ركعة قراءة كذلك. قال الشيخ الألباني: وقال جابر: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بهم القرآن فلا، يعني في الحاشية قال ذلك، فلم يصلي إلا وراء الإمام، رواه مالك في الموطأ. ونكون انتهينا من هذه الأبواب، أبواب السجود وما يتعلق به. والدرس الآتي إن شاء الله سيكون في التشهد الأول وما يتعلق بالكلام على هذه المسألة.